شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا فقال: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع الدرس المتمم للأربعين، ولازلنا مع هاتين الكلمتين الجميلتين: حدثني أبي. حدثني أبي منهج تربوي مفتقد، تحدثت فيه عن التربية بالحب والتربية بالعبادة والتربية بالعقيدة والتربية بالأخلاق والتربية بالقدوة، وتحدثت عن الأساس الأول من أسس الأخلاق ألا وهو الأدب، وأفضنا واستفضنا في الحديث عن الأدب، عن الأدب مع الله، عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الأدب مع العلماء، عن الأدب مع الأمراء، عن الأدب مع الوالدين، عن الأدب مع الجار، عن الأدب مع الضيف، عن الأدب مع الطريق، عن أدب الطعام، عن أدب الشراب، عن أدب زيارة المريض، عن أدب النصيحة، إلى غير ذلك من الأداب التي أفردت الحديث عنها بفضل الله جل وعلا. ولازلنا نتحدث عن الأساس الأخلاقي الثاني من أسس البناء التربوي ألا وهو الصدق. تكلمنا عن أقسام الصدق، وتكلمنا عن علامات الصدق، وتكلمنا عن منزلة الصدق في القرآن والسنة. وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى لأتمم الحديث عن الصدق عن ثمرات الصدق. لا أريد أن أذكر بما أصلناه قبل ذلك، لكن تعالوا بنا لندخل مباشرة لنبين للمربين من العلماء والدعاة وطلبة العلم والآباء والأمهات والأساتذة والمفكرين والأدباء وأرباب الأقلام الذين يوجهون الآن الأمة ويشكلون وعي الأمة ويشكلون تفكير الأمة، أقول إن أزمة العالم كما ذكرت أزمة صدق، وأزمة الأمة أزمة صدق. آه لو صدقنا مع ربنا جل وعلا، والله لغير الله حالنا. أزمتنا ليست سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية، وإنما أزمتنا أزمة صدق. فلو صدقنا لانصلحت كل هذه الأحوال، في جانب السياسة، في جانب الإعلام، في جانب التعليم، في جانب السياسة الخارجية والداخلية والتربية إلى غير ذلك. نحتاج إلى الصدق، وقد لا يعرف كثير من الخلق ثمرات الصدق، قد لا يعرف كثير من الخلق ثمرات الصدق، ويتصور أن الصدق أمر هين وأمر عادي. ووالله لو عرفت الأمة ثمرات الصدق في الدنيا والآخرة لاجتهدنا بصفة عامة، ولاجتهد المربون والآباء والأمهات بصفة خاصة على أن يكونوا أسوة وقدوة طيبة في البيوت بالصدق. بالصدق، أنا ذكرت قبل ذلك أننا لا نحتاج في جانب التربية أن نجمع الأولاد كما يجمع الأولاد في فصل دراسي، ليجلس الوالد على الكرسي مرة ولتجلس الأم على الكرسي مرة. لتعطي الأولاد والبنات دروسا عملية في الصدق أو في غيرها من جوانب الأخلاق. أبدا، التربية ليست هكذا، وإنما نحتاج أن نقدم الأسوة الصادقة لأولادنا في البيوت ولأولادنا في المدارس والكليات والجامعات ولمرؤوسينا وموظفينا في المصانع والمحلات. نريد الأسوة ونريد القدوة. أنا لا أستطيع أبدا أن أعلم ولدي الصدق وأنا كاذب مع الله جل وعلا ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أمه ومعه ومع أولاده وأولادي وإخواني في البيت. مستحيل. لا تتوهم أن ولدك سيحترمك أو أن ولدك سيجلك إن رآك تكذب عليه وجالسك في الخارج ورآك تظهر الصدق وتبرز الصدق بين جلسائك من أقرانك وغير أقرانك. ستسقط عند ولدك وستسقط عند تلميذك أيها العالم أو أيها المربي. فلا بد أن نحقق الصدق ابتداء مع ربنا ومع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع أنفسنا، ثم لنحقق الصدق في بيوتنا مع نسائنا وأولادنا، لنكون أهلا لتقديم هذا الصدق في واقع الناس وفي دنيا الناس. ولو عرفنا ثمرات الصدق لاجتهدنا في أن نحقق الصدق، لاجتهدنا في أن نصدق في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. ولا أريد أن أطيل النفس فقد بينت ذلك، إنما أول ثمرة حلوة من ثمرات الصدق هي نيل جنة الله جل وعلا ورضوانه في الدنيا والآخرة. الله يرضى عنك أيها الصادق في الدنيا ويرضى عنك ويرضيك في الآخرة. الله يرضى عنك أيها الصادق، أيها الأب الصادق، أيتها الأم الصادقة، أيها المربي الصادق، أيها العالم الصادق، أيها القائد والحاكم الصادق، أيها المدير والمسؤول الصادق. الله جل وعلا سيرضيك في الدنيا والآخرة. والله الذي لا إله غيره لن تنجو إلا بالصدق في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الله أكبر، أي بشرى، أي بشرى. هذه أول ثمرة من ثمرات الصدق. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ما هي ثمرة الصدق؟ جنات، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. طب خلينا نعيش مع الرضا الأول. اللهم ارزقنا وإياكم الرضا، لأنك لن تنال الجنات إلا بالرضا، لن تنال الجنات إلا بالرضا، إلا بالرضا، إلا بالرضا منك عن الله وبالرضا من الله عنك. إيه ده مولانا بتقول ألغاز ولا إيه؟ أبدا، ما تخلي بال حضرتك، بقول لك لن تنال جنات الله جل وعلا إلا بالرضا، إلا بالرضا منك عن الله وإلا بالرضا من الله عنك. أنا العبد الحقير الفقير أرضى عن الله، نعم، وترضى بالله. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا بد أن ترضى أنت عن الله، لا بد أن ترضى بالله ربا، لا بد أن ترضى بالله ربا، لا بد أن ترضى بما قسم الله عز وجل لك من المقدور. بل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ذاق طعم الإيمان. لن تتذوق طعم الإيمان إلا إن رضيت بالله ربا. واعلم يقينا مما أؤصله لك الآن، من رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا. الله، من رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا. أي شرف لك أن تكون عبدا لله، شرف لي أن يرضى الله عني عبدا له، شرف لي. فالعبودية لله شرف. وقد ذكرت مرارا أن الله جل وعلا ما أثنى على نبينا صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية إلا في أعلى مقامات النبي، في مقام الإسراء وفي مقام الدعوة وفي مقام التحدي للمشركين بأنه نبي مرسل من عند الله. قال جل جلاله: سبحان الذي أسرى بعبده. قال جل جلاله: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال جل جلاله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثل الآيات. نعم، فالعبودية لله شرف ورفعة. فمن رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا، وهذا هو الشرف في أعلى مقاماته وفي أسمى صوره. إن رضيت بالله ربا تذوقت طعم الإيمان، تذوقت طعم الإيمان. الإيمان له طعم، ذاق طعم الإيمان. والحديث رواه مسلم وغيره من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. طب خلي بال حضراتكم، هقول لكم لطيفة جميلة جدا. الرضا بالله ربا لا يكفي حتى تفرده جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة، إنما ترضى به ربا أي خالقا ورازقا ومدبرا ومصرفا لأمرك، ثم أنت تروغ روغان الثعالب وتصرف العبادة والألوهية لغير، فما رضيت به ربا جل جلاله. فما رضيت به ربا جل جلاله. إن رضيت به ربا صرفت الألوهية له وحده والعبودية له وحده، وحققت الرضا عن أمره وعن نهيه وعن حده وعن مقدوره سبحانه وتعالى الذي يقدره لك من البلاء والفتن والمحن والمصائب. لا يجوز لك البتة أن تقول أنا راض عن الله وأنا أصرف العبادة لله، وفي الوقت ذاته إن نزل بك ابتلاء أو امتحان من محنة أو مصيبة تنكص على عقبيك ولا ترضى بالله ربا ولا ترضى بالله مدبرا ولا ترضى بالله خالقا ولا ترضى بالله إلها معبودا ولا ترضى به مقدرا. أنت تنسب لنفسك الحكمة في عطائك وفي منعك، أيليق بك أن تنفي الحكمة عن الله جل وعلا في عطائه وفي منعه؟ لا ورب الكعبة. فالمؤمن الذي يرضى بالله ربا، يرضى به خالقا مدبرا رازقا، يرضى به إلها واحدا يصرف العبادة كاملة بركنيها من كمال الحب والذل وبشرطيها من الإخلاص واتباع له جل جلاله وحده، ويرضى به إلها مقدرا يؤمن بقدره خيره وشره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أصيب أحد السلف في أصبع من أصابعه فقطعت فتألم، ومع ذلك ابتسم، فتعجب الناس ممن يجلسون معه وقالوا: عجبا لك، تقطع أصبعك فتضحك؟ فقال: أجيبكم على قدر عقولكم، يعني على قدر ما تستوعبونه من جواب. قالوا: نعم. فقال: اسمع، قال: أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها، أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها. طب ده عاش مع الأجر؟ لا، ده في عند أهل العلم بالله والمعرفة بالله في عندهم مقام أعلى من كده. يا مولانا خلينا هنا، خلينا انت في هبوط اضطرار، انت عاوز تعلينا قوي كده؟ ها احنا في زمن الفتن، زمن الشهوات والشبهات. بقول لحضرتك هناك مقام أعلى من هذا عند بعض أهل العلم بالله والمعرفة بالله. ما هو كلما ازددت معرفة بالله وعلما بالله كلما ازددت له حبا وخشية. اللهم املأ قلبي وقلوبكم بحبه وخشيته. خلي بالك، هذا عاش مع حلاوة الأجر فأنساه أو أنسته حلاوة الأجر مرارة الألم. لا، هناك من يعيش مع من قدر البلاء، مش يعيش مع الأجر، لا، يعيش مع من قدر البلاء فيشعر بالرضا. ومقام الرضا مقام أعلى من مقام الصبر، لذا لم يفرض الله علينا ولم يوجب الله علينا مقام الرضا، وإنما أوجب علينا مقام الصبر، فليس كل أحد يستطيع أن يحقق مقام الرضا. معايا أحبابي؟ ممكن نحقق مقام الصبر، المؤمن يقدر يحقق مقام الصبر، لكن مش كل أحد يقدر يحقق مقام الرضا. مقام الرضا مقام عالي، أعلى من مقام الصبر، وده مقام من مقامات الإحسان ومنزل من منازل الإحسان، مقام الرضا. وقال علماؤنا مقام الرضا أعلى من مقام التوكل كمان. مقام الرضا أعلى من مقام التوكل. والتوكل ده إيه؟ ده التوكل بيقول فيه شيخنا ابن القيم: التوكل هو نهاية تحقيق التوحيد. هذه كلمة عجيبة جدا. يقول شيخنا ابن القيم: التوكل على الله هو نهاية تحقيق التوحيد. يعني لو ترقيت، ولفظة الترقي هذه لفظة قرآنية أيضا، لو ترقيت وتدرجت في مقام الإيمان ومقام الإحسان، فنهاية مقامات التوحيد التوكل، نهاية مقامات التوحيد التوكل. وأعلى من مقام التوكل، أعلى منه مقام الرضا. أعلى من مقام التوكل مقام الرضا. هل تدبرتم معي؟ قال: التوكل هو نهاية تحقيق التوحيد، وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. أما مقام الرضا عن الله وعن أوامره ومناهيه وحدوده وشرعه وعن مقدوره جل جلاله، فهذا مقام يفوق بكثير مقام التوكل على الملك القدير سبحانه وتعالى. يبقى هناك من يعيش مع الأجر، وهناك من يعيش مع الله سبحانه وتعالى الذي قدر البلاء، الذي قدر البلاء، وهذا مقام أعلى بلا شك وبلا ريب. يبقى مقام الرضا، لن تنال جنات النعيم إلا بمقام الرضا، إلا بمقام الرضا عن الله، أن ترضى بالله ربا، وأن ترضى بالله إلها، بالله إلها، أي تصرف الألوهية والعبادة له وحده، وأن ترضى بما قدره سبحانه وتعالى عليك، وبما قسمه لك، وبما اختاره عز وجل لك. هذا المقام مقام تستحق به أن يرضى الله عنك. يعني إن رضيت أنت عن الله رضيك الله له عبدا ورضي عنك. لا، أخذ كمان ورضي عنك وأرضى الله عنك الخلق. يا الله، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الله عليه الناس. خلي بالك، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس، لأن قلوب الناس وعقول الناس بيد الله جل وعلا. فاعلم أن قلوب من ترائي وقلوب من تنافق وقلوب من تتملق إليهم، اعلم أن قلوبهم بيد من عصيت، اعلم أن قلوبهم بيد من عصيت. هو وحده القادر على أن يحول لك القلوب بالحب وبالبغض. والله العظيم لو أنفقت كل ما تملك، والله لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لا تستطيع أبدا أن تقذف محبتك في قلب عبد لم يرد الله عز وجل له أن يحبك، ولم يقذف الله حبك في قلبه. أولم يقل ربنا لنبينا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الذي يملك القلوب وحده هو علام الغيوب، هو الذي يحول القلوب لك بالحب، وهو الذي يملأ القلوب لك بالبغض، وهو الذي يجري الثناء الحسن على الألسنة لك، وهو الذي يجري الذم والبغض في القلوب على الألسنة وفي القلوب لك. فلا تراقب إلا من كل المدح في مدحه وكل الشين في ذمه سبحانه وتعالى، وفي سخطه وفي غضبه. فلا تعلق قلبك بالخلق، وعلق قلبك بالخالق. فقلوب الخلق بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف شاء. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الله عليه الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى الرضا، اللهم ارزقني وإياكم مقام الرضا، الرضا عن الله تنال به رضا الله عنك. وكما ذكرت رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضا من الله ورضا عن الله. ومن رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا، وإن رضيك الله له عبدا أرضاك وأسعدك وأغناك. يا أخي اللي بيعمل في بيت ملك من ملوك الدنيا بيبقى من أعز الناس، والله والله والله لو كان يعمل أقل الوظائف في بيت ملك من ملوك الدنيا أو في بيت رئيس أو في بيت أمير يغنى ويستغني ويقول لك أنا في بيت الملك الفلاني وفي بيت الأمير الفلاني وفي بيت الرئيس الفلاني، هذا يستغني. فكيف بمن كان خادما لمالك الملك وملك الملوك؟ كيف بمن أرضى الملك ورضي عنه الملك؟ هذا يغنيه ويكفيه ويرضيه ويؤويه ويسعده في الدنيا والآخرة. فإن رضيت عن الله ورضيت بالله وعن أوامر الله وعن مناهيه وحدوده وعن قدره وعن كل ما قدره الله لك، بحيث يا سلام يمتلئ قلبك عن الله رضا ويمتلئ قلبك بالله فرحا وسرورا. جميل ما قاله شيخنا ابن القيم، يقول بأنه رأى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرؤيا مرارا، فسأله يعني عن أجمل ما وجده بعدما توفاه الله سبحانه وتعالى وعن أجمل ما يجده، فكان يجيبه بكلمات قريبة من هذا المعنى مرارا، ويقول بأنه لم يجد عنده أعظم ولا ألذ من فرحه بالله وسروره بالله. ما هي دي جنة الدنيا؟ هذه جنة الدنيا إخواني، والله العظيم من لم يدخل جنة الدنيا لن يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي الفرح بالله، الأنس بالله، السرور بالله، الرضا عن الله، الرضا بالله، الرضا بقسم الله وبقدر الله وباختيار الله لك. هذه أسعد لحظات الدنيا، أن تكون في بيتك في خلوتك أو في جلوتك أو في سيارتك أو في مكتبك أو في عملك وقلبك مليء بالفرح والسرور والأنس والرضا. ده مقام، أنت عارف أن ده من أعلى نعيم الجنة، من أعلى نعيم الجنة أن يصلح الله بالهم في الجنة، من أعلى النعيم في الجنة، من أعلى النعيم أن يصلح الله بال أهل الجنة. فتصور لما تبقى في جنة الدنيا وربنا صالح بالك، أسأل الله أن يصلح بالنا وبالكم. الله الله، صلاح البال ده من أعلى أنواع النعيم، تبقى فيه عيش في حالة فرح، في حالة سرور، في حالة أنس، في حالة رضا. وخلي بالك الحالة دي لا تأتي إلا بمجاهدة. شيخنا ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول ولا يشعر بالأنس بالله جل وعلا إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. هذا كلام عالي أوي، كلام عالي. مصر ابن القيم كما أقول دايما عاش المعاني دي، مش بيكتب يعني بقلم نظري، لا هو تذوق طعم هذه المعاني وعاش هذه الحالة. بقول لا يتذوق طعم الأنس بالله إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم. من ضيق الجهل بالله، من ضيق الجهل بأسماء الحسنى بصفاته العلى بأمره بنهيه بحده بقدره بشرعه، إلى فضاء العلم بأسماء جلاله وصفات كماله ومعرفة شرعه ومعرفة أوامره ومناهيه وحدوده ومعرفة نبيه وشرعه. موضوع كلما تعلمت عن الله ازددت له حبا وازددت له خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، مش العباد ولا الزهاد، العلماء. طب بعدين ومن خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى. آه من الهوى، هوى ملك ظلوم غشوم جهول يصم الأذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالهوى داء عضال، إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. من نجاسة النفس إلى طهارة القدس. أسأل الله أن يطهر نفوسنا وأن يزكيها. طيب عشان ما نبعدش بس، يبقى الرضا من أعظم ثمرات الصدق، أن يرضيك الله في الدنيا، أن يرضيك وأن ترضى عنه وأن يرضى عنك. وبعدين جنات. طب والله العظيم لو ما تكلمت في ثمرات الصدق إلا عن هذه الثمرة لكفى. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ولما رب العزة يسميه فوزا ويسميه عظيما، يبقى فوز عظيم، مش فوز عظيم بقى في كاس إفريقيا ولا في كاس عالم في هذه التفاهات والسفاهات، لا. أما رب العزة يسميه فوزا يبقى هو ده الفوز، ويسميه عظيما يبقى هو ده العظيم، ذلك الفوز العظيم جل جلاله. جنات. تيجوا ندخل شوية. الجنات تجري من تحتها الأنهار، فمتصور متصور والله كما ذكرت في خطبة الجمعة الماضية بقدر الله عز وجل في تفسيرنا لسورة الكهف، يعني عاوز حضرتك تتصور أبدع ما وصل إليه المعماريون والمهندسون في هذه الأيام. وأنا قد دخلت قصور الملوك ودخلت قصور الأمراء ورأيت، ومع ذلك أقسم بالله مهما أبدع المبدعون وتفنن المتفننون، والله الذي لا إله غيره، لم ولن يصلوا حتى ولو بالخيال إلى شيء مما أعده الكبير المتعال في جنات النعيم للصادقين من المؤمنين الموحدين أبدا. مثل بس، ربنا بيقدم لنا يعني تقريبة أو تقريبا للجنة. مثل الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. مثل حضرتك تصور قصرا كاملا من لؤلؤة. طب ده يعني تقدر تتخيل دي؟ أين المعماريون والمصممون ويعني مهندس الديكور؟ قصر واحد من لؤلؤة واحدة، قصر كامل من لؤلؤة واحدة. كيف تشكل هذه اللؤلؤة لتكون قصرا بكل ما يحتاج إليه ساكنوه؟ هذا قصر خديجة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين، جبريل نازل مخصوص بسلام من الله جل وعلا، السلام سبحانه وتعالى، بقول له يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إدام، معها إناء فيه إدام من طعام أو شراب، فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، أي من جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. من قصب يعني إيه؟ يعني من اللؤلؤ. قصب يعني اللؤلؤ. وتصور حضرتك قصر تاني من ذهب خالص، ذهب خالص، كل ذرة في القصر من الذهب الخالص. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم رآه وسأل عنه ليلة الإسراء والمعراج، قال لمن هذا القصر؟ قالوا لفتى من قريش. قال فظننت أني أنا هو، قلت أكيد القصر ده بتاعي أنا، فظننت أني أنا هو، قيل لي لا، إنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب وقصر تاني أو تالت بقى من ذهب وفضة، يبقى قصر من لؤلؤة وقصر من الذهب الخالص وقصر لبن ذهب ولبن فضة، طوبة ذهب وطوبة فضة. طب بالله عليكم المونة، المونة اللي بين الطوبة الذهب والفضة تبقى طين ولا تبقى أسمنت؟ مستحيل. أمال تبقى إيه؟ تبقى مسك، تبقى مسك. الحديث المسند للإمام أحمد بسند صحيح، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بناء الجنة فقال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك، الملاط يعني المونة، وملاطها المسك وترابها الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان، من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه. الله الله الله الله. وكل ده، كل ده لا يساوي شيئا أبدا في النظر إلى وجه الله جل جلاله. هذه أعلى مراتب النعيم في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنات النعيم. عشان كذا يقول الله تعالى: ورضوان من الله أكبر. الله أكبر. والله أنا عارف أن قرأت الآية وسمعتها كتير، بس عاوزك تتدبر الآية وأنت يا أماه ويا أختاه. ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنات، والله أكبر من كل ما في الجنة من النعيم، إلا إذا كان أعلى ما في الجنة من النعيم وهو النظر إلى وجه الرب الكريم. قام: لا يعلو هذا النعيم نعيم، ولا يعلو هذا الرضوان رضوان. ولذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد وفي رواية مسلم حديث صهيب، إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول الله جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله تبارك وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. خلاص، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هو ده النعيم، هو ده النعيم إخواني. والله العظيم تسعد في دنياك وأخراك بالصدق. ولو لم أخرج من هذه الثمرة في هذه الليلة لكفى. فأبشر أيها الأب الصادق، وأبشري أيتها الأم الصادقة، وأبشر أيها العالم الصادق، وأبشري يا أمة الصدق إن صدقت. الصدق من جاه في الدنيا والآخرة، وسعادة في الدنيا والآخرة. الصدق من جاه في الدنيا والآخرة، وسعادة في الدنيا والآخرة. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. طيب، نأخذ ثمرة أخرى ونكتفي بها الليلة، ألا وهي من ثمرات الصدق الثبات على الحق وعلى الدين وعلى المنهج في الدنيا وعند الموت وعند الخروج من القبور والمرور على الصراط والسؤال بين يدي الله تبارك وتعالى. الصادق صادق وثابت. ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. الصادق مطمئن واثق، لا يتلعثم ولا يتردد، ولا يجيد الكذاب أن يجيد الكذب طوال حياته. مستحيل مستحيل. ممكن يكذب مرة واثنين وعشرة ومية، بس لا يجيد أبدا أن يقضي عمره كله كذابا، إلا ويفضحه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة إن لم يتب إليه. إن كتب عند الله كذابا فلا ينفعه شيء، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طب والصادق؟ فإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله مصادقا، لا صديقا، صديقا يتبوأ ذروة سنام الصديقية بمداومة على الصدق في الأقوال والصدق في الأعمال والصدق في الأحوال. فالصادق ثابت مطمئن القلب، نعم رجل، رجل الصادق رجل مطمئن القلب، واثق في ربه، واثق في دينه، ثم هو واثق بنفسه. لا أقصد ثقة الاستعلاء والكبر، وإنما أقصد ثقة الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فرق بين ثقة المتكبر المغرور المعجب بنفسه مع ما هو عليه من تقصير، وبين ثقة المؤمن بربه، ثم ثقة المؤمن بنفسه لإيمانه بالله ولثقته في وعد الله جل علاه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن الصادق أيها الأفاضل من ثمرات الصدق أنه ثابت في الدنيا على مبادئه، لا يتردد ولا يتلعثم ولا يتزعزع ولا ينحني ولا ينثني ولا يروغ روغان الثعالب، إنما هو يسلك طريقا واحدا، لأن قلبه معلق بربه، لأن قلبه معلق بالآخرة. هو لا يعامل الخلق، بل هو تارك أمر الخلق لخالقه جل جلاله. فالمؤمن الصادق مطمئن ثابت، يثبته الله سبحانه وتعالى في دنياه، ويثبته ربنا تبارك وتعالى في أخراه، بدءا من الموت ومرورا بالصراط ومرورا بالسؤال والصراط، إلى أن يدخل إن شاء الله تعالى جنات النعيم، وإلى أن يحشره ربنا سبحانه وتعالى في زمرة الصادقين والصديقين. قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثبات المؤمن ثابت أمام أعصير الشهوات والشبهات، أمام المحن، أمام الفتن، أمام الابتلاءات، مطمئن القلب، لأن الصدق طمأنينة، يثق في وعد ربه ويثق في وعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ينزل الله تبارك وتعالى على قلبه سكينة، هو الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين. فالصدق ثمرة من ثمرات الإيمان، الصدق ثمرة من ثمرات الإيمان، والمؤمن يثبته الله جل وعلا في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة. والمؤمن ينزل الله عز وجل على قلبه الهدى. الله الله الله الله، والله هذه عبارة من أجل عبارات الحلقة الليلة. المؤمن ينزل الله عز وجل ويلهم الله عز وجل قلبه الهدى. أنا أتكلم عن هداية التوفيق، لا أتكلم عن هداية الدلالة ولا هداية الإرشاد والتعريف والبيان، بل أتكلم عن أسمى أنواع الهداية، وعن أشرف وأجل نعمة ينعم الله بها على عبد. بل أنت تدعو الله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يرزقك إياها: اهدنا الصراط المستقيم. فإن صدقت بالإيمان، إن حققت الإيمان وصدقت في إيمانك، ألهم الله قلبك الهدى. يا الله، ألهم الله قلبك الهدى. جبت الكلام ده منين؟ من القرآن. أولم تقرأ معي قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هداية توفيق، يهدي قلبه هداية توفيق، مش هداية دلالة فقط، لا هداية توفيق. يعني إيه؟ يعني يوفقك الله في كل كلمة وفي كل عمل لما يرضيه عنك. الله أكبر، في أسمى من هذا؟ يوفقك الله في أقوالك وأفعالك وأحوالك. لأن المعتزلة قالوا بأنه لا معنى لأن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا هداية التوفيق في كل ركعة. خلاص، إذا رزقك الله هداية التوفيق يبقى خلاص، إيه الداعي أنك تدعو؟ لا، غاب عن هؤلاء أن هداية التوفيق يحتاجها العبد مع كل نفس من أنفاس حياته المتشددة، ليوفقه الله في كل قول وفي كل فعل وفي كل حال لما يتوافق مع مرضيه. أنا الآن لو لم أرزق هداية التوفيق فيما أقول، ما قلت قولا يرضي الله. لو لم أرزق هداية التوفيق لم أفعل فعلا يرضي الله، فأنا أحتاج في كل ساعة ومع كل نفس إلى هداية التوفيق لأنطق بما يرضيه ولأتصرف فيما يرضيه وليكون حالي الباطن وفق ما يرضيه سبحانه وتعالى. هل انتبهتم إلى هذه؟ والله إنها من أغلى ما يمكن أن يرزق الله عز وجل به عبدا من عباده، أن يوفقه الله في كل قول وفي كل فعل وفي كل حال في كل ساعات ليله ونهاره إلى ما يوافق ما يرضي الله سبحانه وتعالى عن عبده. يا لها والله من نعمة. يبقى المؤمن من ثمرات الإيمان الصدق، ومن ثمرات الإيمان الثبات. يثبت الله المؤمن ويهدي الله قلب المؤمن، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وينزل الله تبارك وتعالى عليه السكينة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، في قلوب المؤمنين، خلي بالك من كلمة في، مش على، لا، في قلوب المؤمنين، فجعل القلوب ظرفا للهدى وللسكينة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالسكينة تتنزل على القلب فيزداد القلب إيمانا. فنحن نعتقد أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة ويزيد بالسكينة ويزيد بالذكر ويزيد بالإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فتلاوة القرآن وسماع القرآن وفعل الطاعة والبعد عن المعصية يشدد الإيمان في القلب. وفي مستدرك الحاكم بسند الحسن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. نعم أيها الأحبة، الإيمان يحتاج إلى تجديد. تجدد بما أنت فيه الآن من سماع للحق عن الله وعن رسوله، إنما هتقلب بعد ما تنتهي الحلقة على قناة أخرى فاسدة لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، لتقضي ساعة أخرى أمام فيلم فاضح أو أمام مسلسل هابط أو أمام برنامج تافه. لا يمكن على الإطلاق أن يتجدد الإيمان في قلبك بمثل هذا، وإنما يتجدد الإيمان في قلبك بالطاعات، وينقص الإيمان في قلبك، وإنما يتجدد الإيمان في قلبك بفعل الطاعات، وينقص الإيمان في قلبك بفعل المعاصي والسقوط في الهفوات والزلات. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة عند الموت يثبتك الله جل جلاله، وفي الآخرة يثبتك الله وأنت تسأل بين يديه وأنت على الصراط، لأن الصراط دحض مزلة أو مزلة، يعني موطن لا تثبت عليه الأقدام إلا لمن ثبت الله أقدامه. فالله يثبتك في حياتك الدنيا على المنهج، نعم، تثبت على الحق حتى تلقى الله. اللهم لا تحرمنا من هذه النعمة حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. ثبتنا على الحق حتى نلقاك، وجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن يا أرحم الراحمين. أنت في زمن الفتن تحتاج إلى تثبيت من الله. الله يقول لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فتبرأ من حولك وطولك وعقلك وعلمك وفكرك ومالك ومنصبك وجاهك وامرأتك وأولادك وبنيك، وتبرأ من كل هذا، واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، واعترف له بفقرك ونقصك وضعفك ومرضك وعجزك، واعلم بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة لك على فعل طاعة، ولا حول ولا قوة لك على ترك معصية، إلا بتوفيق الله لك وإلا بستر الله عليك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما شاء. والقول الثابت كما قال ابن عباس وغيره هو شهادة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهناك من يوفق قبل الموت للنطق بكلمة التوحيد، وهناك من يحال بينه وبين النطق بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يكون ممن ملأ الدنيا ضجيجا وصراخا وجعجعة، لكن في هذه اللحظات لا ينطق اللسان الذي كذب وتعود الكذب وإنما لا ينطق الله عز وجل إلا الألسنة الصادقة التي عاشت على التوحيد وأفنت عمرها وحياتها على التوحيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وفي صحيح مسلم من حديث جابر وابن مسعود وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. أيها الأفاضل، اسمحوا لي أن أكمل الحديث عن ثمرات الصدق في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وأكتفي بهذا القدر الليلة في هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واسمحوا لي أيها الأفاضل أن أتقدم باسمي وباسم قناة الرحمة بخالص العزاء للأزهر كله، لعلمائه ودعاته، وللأمة الإسلامية في وفاة فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنه، وأن يغفر لنا وله، وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن يزيد في إحسانه. اللهم عافيه واعف عنه واغفر له وارحمه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم قيه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله، وأنزل على قلبي قلوب أولاده وقلوب أفراد أسرته برد السكينة والرضا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للشيخ وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه، إنه على كل شيء قدير. قدم عزائي بصفة شخصية وعزاء إخواني في قناة الرحمة للأزهر بكل علمائه ولكل دعاته من علمائنا ودعاتنا في الأزهر وفي الأوقاف وفي كل محبي الشيخ في الأمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه وأن يغفر له، وما ذلك عليه بعزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.